راديو للماضي سحره ومذاقه. القاهرة تقدم. تعالى تعالي تعالى تعالي تعالى تعالى اضحك سوا. تأليف وتمثيل عبد المنعم مدبولي، سناء يونس، أحمد راتب، صلاح عفيفي، بالاشتراك مع آمال شريف، موسيقى عمر خيرة. تعالوا نضحك سوا، إخراج محمد مشعل. سيداتي وسادتي، أصدقائنا اللي في مستشفيات الأمراض العقلية ناس طيبة جدا وظريفة جدا، وبيطلع منهم نوادر منتهى الظرف واللطف وخفة الدم. اتنين من أصدقائنا دول قاعدين في جنينة المستشفى بيدردشوا، فواحد منهم قال لزميله: عارف يا أبو خليل؟ أيوة عارف. عارف إيه؟ مش عارف. ما انا هقول لك، عارف امبارح شفت في المنام حاجه بقى في منتهى العجب. تصور انت بقى يا ابو علي. تصور انت ايه؟ انا امبارح برضو شفت في المنام تقولش يا اخي حقيقي. يا سلام. وشفت ايه بقى يا ابو خليل؟ ما انا هقول لك. ايوه بس اما تقول انت الاول، او ما انا اقول لك بعد ما تقول لي. اقول لك ايه بقى؟ تقول لي انت شفت ايه بقى. قال ايه؟ انا نايم على السرير والسرير طربية على اسكندرية. ونزلت البحر وانا في السرير. حلو. وفجأة طلع لي حوت شخط فيه، خاف مني مات. يا سلام يا سلام، ده انت جامد قوي قوي، مات من شخطتك. تصور بقى لو كنت شفت في المنام ان انا ضربته قلم ولا رصية ولا شلة. يا ده كانت فرفة فرافيت، وكل فرفوتة بقت سمكة صغيرة. هلا امال انت شفت ايه في المنام؟ عملت في المنام يا سيدي. أيوة. ان انا قال ايه؟ اتعزمت بفرح في بوفيه. يا خرابي. عليه اكل اصناف والوان. يا خرابي. حمام وفراخ وديوك. يا خرابك. وخرفان. يا خرابي. ومحدش واقف قدام البوفيه غيري انا لوحدي. اخس عليك يا راجل، مدام الاكل كتير قدامك كده ولوحدك كنت بحكلي. هوايا دي برضو كتفوتني دي برضو، ما انا بعتلك فعلا. بعدين قالولي ان انت روحت اسكندرية. ضحك من بلاد بره. طفل صغير عنده 4 سنين كان بيتعالج في مستشفى، واخيرا بعد شهر ونص من العلاج نزل من على السرير وابتدى يتمشى. وقفوا الدكاتره يلاحظوه، فلقوه دايما حاطط ايده في وسطه وما بيحركهاش ابدا. فسالوه: هي يا حبيبي، يا بابا، يا جميل، ما بتحاولش تشيل ايدك من وسطك ليه؟ لا مش ممكن، ما اقدرش. ليه يا حبيبي؟ في حاجه بتوجعك في جنبك؟ لا ما فيش حاجه. طب خلاص، طب ليه بقى ما تحاولش تشيل ايدك من وسطك؟ لا مش ممكن، ما اقدرش. ما تقدرش ليه يا حبيبي؟ اصل لو شلت ايدي من وسطي البنطلون بتاع البيجامه هيقع. شواكيش. الآلة الكاتبة. كثير من العاملات على الآلة الكاتبة يشعرن بفشلهن إذا اقتصر مديح الرئيس على أعمالهن فقط. الغرام. تستطيع أن تتعلم الكثير عن الغرام في السينما إذا لم تترك الفيلم يشغلك عن ذلك. الكلب. الكلب هو واحد من الأسباب القليلة الباقية لإقناع بعض الناس بالخروج في نزهة على أقدامه. اتنين شابات سناء وصفاء، والاتنين لسه ما اتجوزوش ومش كبار قوي، يعني واحدة منهم 47 سنة والتانية أكبر بحاجة بسيطة 47 ونص. المهم الاتنين قاعدين بيقولوا ذكرياتهم ويشكوا همهم لبعض. سناء قالت لصفاء، اتنهدت كده وقالت: ما تفكرنيش يا صفاء، ده كان حتة يوم في شهر في سنة. يوم ايه؟ كان يوم السبت اللي فات الساعة 11 مساء حسب التوقيت المحلي لحي شبرا. كويس قوي. حصل ايه؟ حصل فصل، كل ما افتكره دمي يغلي في عروقي وابقى عايزة فيش غلي. لا لا لا معلش، شد اعصابك واحكي لي واحدة واحدة. يا صفاء، كان يوم وكانت ليلة، كان يوم السبت زي ما قلتلك الساعة 11 حسب التوقيت المحلي لحي العباسية. عباسية ايه يا سناء؟ انت لسه قايلة شبرا. هو انا عارفة انا ساكنة فين؟ شفت الحادثة ملخبطاني ازاي؟ كان يوم وانا ماشية بقى الساعة 11 حسب التوقيت المحلي لحي ايه اخر كلام بقى؟ شبرا يا اختي، شبرا. شبرا، ايوه افتكرت. الشوارع ساعتها كانت فاضية خالص. الله. والدنيا ساكتة، هص هص، وما فيش اصوات كلاب وهي بتهوهو هوهو، والقطط وهي بتنونو، والضفادع وهي بتمقمق. الضفادع بتمقمق يا سناء؟ وتفوقي بقى وتحكي لي، وسيبك من القطط والكلاب والحنين. بس كانت ليله وانا ماشيه يا صفاء. ايوه حبيبتي. وفجاه وعلى غير غره لقيت شاب طلع كده، معرفش منين يا أختي، ومشي ورايا وأنا ماشية وهو ماشي ورايا، وقعد يغزلني ويقول لي: يا واد انت يا جميل، ده اللي هو أنا، يا واد انت يا تقيل، يا واد انت يا طعم، يا ديليشس، رد عليا يا سيدي. وبعدين عملت ايه؟ احكيلي. اتبرجلت واتلخبط، وشي ظنهر كده وصفر واختر، مخي طار، وما سكتش. رحت قلع الجزمه وهاتش يا جن، هاتش يا جن، هاتش يا جن، درجن درجن درجن درجن. شاطره يا سناء، شاطره. بس اول ما شاف وشي، حصل ايه؟ اتسرع وما عرفتش احصله. تعالوا سيداتي سادتي، اهلا بكم الضيوف. من الضيوف كتير، من الضيوف محتاجين الواحد لازم يستحملهم، يبقى عنده صبر. ايوب، الواحد يبقى عاوز يخنق الضيف، يعضه يهبره، لكن برضو لازم يبتسم له. كان عندي واحده صاحبتي كان عندها ضيف من كام يوم، كانت هتطبق في زماره رقبته، لكن مسكت روحها على الاخر. الضيف دخل عليها واستقبلته. اهلا اهلا اهلا اهلا بالحاج عوف. اهلا بيك يا ست هاني. يا سلام، بدك كله طراوه وحاجه كده عن مزاج خالص. متشكره قوي. قول لنا ايه بقى اخبار المحصول السنه دي؟ ان شاء الله يا رب تكون جايب لنا قد 6000 جنيه. لا يا جابت اكتر. طب كويس قوي. بس اتصرفوا على المبيدات والتقاوي والغفر والتلفزيون. التلفزيون ده ايه؟ ما هو مفيش فلاح دلوقتي يرضى يشتغل اما يكون فيه في الغيط تلفزيون يتفرج عليه. ده ايه الدلع ده؟ وايه كمان؟ ما انا هقول لك كل حاجه، بس مشرب الشاي. الشاي موجود اهو. احط لك كام معلقه سكر؟ المعقول يعني؟ ادي معلقتين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حطي كمان، حطي. وادي كمان معلقتين اهي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، حطي كمان، حطي. وادي كمان معلقتين. ادي 6 معالق في الكوبايه. 6؟ لا حطي كمان، حطي. احط ايه بقى؟ اتفضل. وادي كمان 3 معالق. 3 مرة واحدة؟ دي ايه الكرر اللي مش معقول دي؟ 3 وخدنا قبل كده 6، يبقى 9. طب حطي كمان 3. اتفضل، ادي كمان 3. هات الكوباية بقى. اتفضل. ايه ده، مش تقلبه الاول قبل ما تشرب؟ لا معلش، انا احب اشربه ديل يا. Thank you. ضحك من بلاد بره. لندن. في حفلة من حفلات الجواز في فندق من الفنادق الفخمة، كان العريس والعروسة قاعدين في الكوشة متضايقين من الزيطة والزنبليطة اللي عملاها المزيكا والمعازيم. بص العريس لعروسته وقال لها: ايه مالك؟ انا شايفك متضايقة. اوف، اصلها حاجة مزعجة قوي. طبعا انا دماغي اتصدعت خالص. المرة الجاية هعمل حفلة الجواز في البيت. نابولي. واحد دخل مطعم من المطاعم المشهورة في نابولي بعمل المكرونة، واول ما قعد طلب الجرسون: جرسون جرسون جرسون. نعم نعم، تحت امرك. من فضلك انا عاوز واحد مكرونه بالصوص والجبنه الرومي وبفتيك وسلطه خضراء والحلو فاكهه. وفاتت مده طويله قوي، فين وفين؟ جاله الجرسون بالطلب. قام الزبون ساله: نعم، انت مين؟ انا الجرسون اللي طلبت منه الاكل. مش معقول، انا كنت فاكر بعد المدة دي كلها هشوف شعرك شايب وبقيت على المعاش. شواكيش. الخيالي. أغلب الرجال ينقصهم الخيال، وهذا هو السبب في أن مصممي أزياء النساء لا يتركون إلا القليل لهذا الخيال. الفسحة. وقت الفسحة هو الوقت الذي تصاب فيه بالإرهاق لحسابك الخاص. سيداتي سادتي، ما تأخذنيش، احنا النهاردة هنروح زيارة لمستشفى الامراض العقلية. على فكرة في مرضى كتير قوي دلوقتي بيخفوا بسرعة، مش زي زمان. ادي واحد اهو جات زوجته علشان تاخده، والدكتور بيحاول يمتحنه قبل ما يصرح له بالخروج من المستشفى. تفتكري يا حضرتك انه بقى طبيعي دلوقتي؟ طبيعي جدا يا دكتور. دلوقتي انا لما بزوره بيعرفني على طول، تصور، وبيناديلي باسمي ويقول لي يا بوبي. بوبي ده اسم حضرتك؟ لا، ده اسم الدلع. انا اسمي بديعة. المريض 512 يا دكتور. خليه يتفضل. اهلا اهلا اهلا، اتفضل يا استاذ حامد. زاد الله من فضلك. ما شاء الله ما شاء الله، واضح انه بقى كويس قوي. ما بتسلمش على مراتك ليه يا حامد؟ ليه مش بتكلمها ولا تناديلها؟ قوي قوي قوي. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ هو لما يدلعني قوي بدل ما يقولي يا بوبي يهوهولي، اقوم انا اعرف على طول. طب لما هو بيهوهولك حضرتك بتعملي ايه؟ هوهولو كده. اوروني كده لو سمحت. ايه بقى الحديث اللي حصل بينكو ده؟ بقول له انا شايفه صحتك كويسه قوي، وهو بيقول لي انا شايفك احلويتي. هايل هاي. طب الحمد لله. اساله بقى شويه اسئله. قول لي يا استاذ حامد، الشمس بتطلع امتى، بالليل ولا بالنهار؟ اما انت على نياتك يا دكتور، الشمس بتطلع من الشرق يا راجل. هايل هايل. طب قول لي، انا شايفك عرقان، انت كنت بتجري؟ لا لا، انا كنت بمرن زملائي على السباحه. علمتهم الاول القفز من 3 متر، وبعدين القفز من 5 متر. يا سلام. وبعدين القفز من 12 متر. طب كويس قوي قوي، وتمرنوا كويس؟ لا لا لا، ماتوا. ها؟ ماتوا؟ وبتضحك ليه؟ أصل مفيش حمام سباحة. تعالوا نضحك. سيداتي سادتي، النجوم، نجوم الأدب والفن والعلم والرياضة وخلافه، بيبقى حواليهم المعجبين والمعجبات، زي النمل لما يبقى حوالين السكر، وكل معجب ولا معجبة عايزة تلزق، ما تمشيش إلا لما تدرتش وتستفسر وتعرف كل حاجة عن النجم المحبوب بتاعها. ودي متاعب الشهرة، وفي نفس الوقت حلاوة الشهرة. في حفلة من الحفلات كان قاعد جنب فنان كبير سينما وتلفزيون، واحدة ست، فسألته: مش معقول، مش معقول، مش قادرة أصدق، مش قادرة. إيه ده؟ أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، مش قادرة أقول لحضرتك إيه عن السعادة اللي أنا فيها دلوقتي. فندم ده إحنا اللي أسعد. أصل أنا ما كنتش أنتظر ولا أتصور ولا أتخيل ولا أحلم إن هيجي يوم وأقعد جنب فنان كبير، فنان موهوب زي حضرتك. وأنا برضو ما كنتش يعني أتصور إني هقعد جنب الظرف واللطف برسي والذوق برسي والأدب والإنسانية دي كلها. وباختصار يا فندم، باختصار إن لساني وأسناني تعجز عن الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله. إيه ده؟ تعالى هنا حضرتك قايم. لا، لا ما تقومش. أنا قاعد، أنا قاعد بس يعني بخلص الحديث. لا لسه، هو أنا لسه ابتدي. ده أنا يا لهوي، أنا معلقة في كل البيت كل صور حضرتك من أول فيلم اشتغلت فيه لحد آخر فيلم. شو بقى البتوين بينهم قد إيه؟ يا سلام، ده كتير قوي. ده أنا فاكر أول فيلم عملته كان من حوالي 20 سنة. معقولة؟ أفتكر أيامها كان سني، كان سني، أيوة أنا كنت في الحضانة. تفتكر سني كم سنة؟ هو تقريبا يعني لا لا لا أقل من كده شوية. أنا فندم لسه ما قلتش حاجة. والله أنا فكرت قلت تديني كم سنة سن. والله يا فندم أصل قوام حضرتك بتاع سن 19 سنة وعينين حضرتك بتاعة شابة بتاعة 21 سنة وشعر حضرتك بتاع برضو شابة في سن 20 سنة وابتسامة حضرتك بتاعة سن 15 سنة. يعني تديني كم سنة سن؟ هو بالضبط يبقى مجموع السنين اللي أنا قلتها كلها. ضحك من بلاد برة. في شركة من الشركات كانت طالبة موظفات وتقدم للشركة أكتر من 100 شابة. واحدة منهم دخلت للامتحان وسألها المدير: وحضرتك كنت تشتغلي فين قبل كده؟ في شركة للأعمال الكهربائية. جميل، وقعدت كم سنة في الشركة دي؟ 45 سنة. 45 سنة؟ معقولة؟ أمال حضرتك سنك كام؟ أنا سني 32. طب إزاي بقى قعدت في الشركة دي 45 سنة وانت سنك 32 سنة؟ أصل أنا كنت بشتغل كل يوم أوفر تايم. في إحدى الإعلانات عن بيع سيارة قديمة في النمسا قال المذيع: سيارة قديمة للبيع، موديل 1923، لونها أحمر وستباع بالتقسيط المريح، وللعلم إن الأقساط الشهرية التي ستدفعونها ستكون في كثير من الحالات أقل كثيرا من فاتورة الإصلاح. شواكيش. الإتيكيت هو الصوت الذي لا تحدثه وأنت تتناول الحساء. الزوج. الزوج رجل فقد حريته بحثا عن السعادة. الفتاة. على الفتاة أن تعرف كيف تكتشف خاتم الخطبة من صوت الرجل. سيداتي سادتي، رجال القانون والعدالة يحبوا لما يمشوا ولا يقعدوا في أي مكان لازم يشوفوا العدالة واخدة مجراها، ما يحبوش أبدا يشوفوا حد بيخالف القانون أو يعتدي عليه. حكايتنا مع قاضي من القضاء ماشي في الشارع فلقى 2 نازلين ضرب في بعض وجنبهم واقف عسكري شايف الضرب وساكت، فراح للعسكري وقال له: انت يا شويش، انت يا شويش. فندم يا سعادة الباه. ايه ده؟ حضرتك واقف شايف الاتنين اللي بيضربوا بعض وساكت؟ امال يعني عامل لهم ايه يا بيه؟ هشكمهم ولا يعني هشجعهم؟ تشجع مين يا بني ادم؟ ازاي تشوف خناقه زي دي وتفضل واقف ساكت؟ خلاص اذا كان يعني وقوفي مزعلك اقعد. انا تقعد ايه وتنام ايه؟ امال انت مش واقف هنا عشان المحافظه على الامن؟ ايوه طبعا انا واقف علشان المحافظه على الامن. خلاص روح خدهم هما الاثنين على الاسم واعمل لهم محضر، دول لازم يتعاقبوا. واعمل لهم محضر؟ لا، لان اللي بيعملوه ده اسمه اعتداء على القانون. لا لا لا لا حرام، هكذب. القانون محدش جه جنبه خالص، حرام يا بيه. هكذب ولا هكذب ولا هكذب يا بني ادم؟ ده مش كذب، ملا ده حقيقي، بيعتدوا على القانون. لا لا لا حرام، ايه ده يعني هقول كذب؟ لا لا لا لا حرام، ايه ده حرام. انا عندي ولاد يا سعاده البيت، اروح من ربنا فاهم. حرام ايه يا بني ادم؟ اللي بيحصل قدامك ده ايه؟ اعتداء على القانون. ما اقدرش اقول كذب يا بيه. كذب ليه؟ علشان دول ما بيعتدوش على القانون، دول بيعتدوا على بعض. تعالوا كمان. سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم. النهارده هنتكلم عن اللصوص والمحتلين، الحرامية والنشالين. بيخترعوا دلوقتي أساليب جديدة للسرقة، يعني ما يفوتش شهر إلا لما نسمع ونقرأ عن اختراع جديد في السرقة والنصب والاحتيال. طبعا ناس بتشتغل مخها بيطور الأساليب، لكن هم ناقصهم مكتب ياخدوا منه براءة اختراع سرقة جديدة. طب نسمع الاختراع الجديد ده. صباح الخير يا حضرة السلطة. نعم يا سيد، صباحنا وصباح الملك لله. قول قول يا سيدي. نعم. ايه يا حضرة الصول، انا زعلتك في حاجة؟ متنرفز مني في حاجة؟ مالكش دعوة يا مواطن، اتضايق اتنرفز اعيط، مالكش دعوة. قول جاي ليه. نعم. انا يا فندم جاي ابلغ عن سرقة. ومسكت الحرامي؟ امال انا جاي ليه؟ ما انا جاي علشان تدورون على الحرامي. كويس، اسمه وعنوانه ايه؟ هو مين ده يا فندم؟ مين الحرامي اللي عايزنا نمسكهولك يا فندم؟ انا معرفوش. طب اتفضل اشرح، ايه اللي اتسرق؟ هدوم، مسار، فلوس، تحف نادرة؟ لا لا لا يا فندم لا. سرقوا موبيليا، تلاجة، بوتجاز، فيديو، أوضة نوم، صالون، مطبخ؟ يا فندم مفيش حاجة من دي اتسرقت. اللهم طولك يا روح. طب اللي سرقك عارف شكله أوصافه؟ لا يا فندم لا يا فندم لا يا فندم لا يا فندم لا يا فندم. صلاة النبي أحسن. طب لما أنت ما أنتش عارف لا اسم الحرامي ولا عنوانه ولا شكله ولا أوصافه، هنجيبه احنا ازاي؟ هنفتح المندل يا فندم؟ أنت البوليس وتقدروا تجيبوه من تحت تقاطيق الأرض. طيب كويس، قول لنا بقى فين تقاطيق الأرض دي واحنا نروح نجيبهولك منها. معرفش معرفش معرفش والله ما اعرفش. كمان طب البيت بتاعكم ملوش بواب، ملوش حارس، ملوش خفير؟ يا فندم فيه كلب وولف متوحش. كويس، يعني فيه كلب وولف متوحش. ايوه. امال اتسرقت ازاي بقى؟ ما هو الحرامي سرق الكلب الولف المتوحش. ضحك من بلاد بره. احيانا المواسم المسرحيه بتبقى في الطالع والنازل، يعني ايام تلاقوا الصاله ارش كومبليه مليانه متفرجين على الاخر، فيها 1000 2000، وفي ايام توصل تلاقوها مهويه زي ايام المطره العفره ايام الحرب. الحاله الاقتصاديه بتبقى مش ولا بد، لكن في أغلب الأحيان بيكون سببها إن المسرحية ما عجبتش الناس. في فرنسا دخل أحد النقاد الصالة فلقى كل اللي فيها حوالي 30 واحد، فراح لبطل الفرقة وقال له: هو الجمهور مش عجباه الرواية اللي بتعرضوها ولا إيه؟ لا لا لا لا، أولا دي رواية عظيمة جدا جدا، ألفها أحسن مؤلف وبيمثلها كمان أحسن ممثل اللي هو أنا. ايوه بس انا شايف ان الصالة هص هص ومفيش فيها غير 30-40 واحد بس، بس في بقى اكيد الجمهور مش عاجباه الرواية. لا لا لا انت بس بس بس مش واخد بالك. مش واخد بالي من ايه؟ اصل اهل البلد هنا ناس يعني غلاي، هاي ناس معاها فلوس كتير، فتلاقي كل واحد من اللي انت شايفهم دول حاجز الكرسي اللي قاعد عليه وكمان 10 كراسي جنبه. طب وده ليه؟ علشان يمدد رجليه عليهم وياخد له تعسيلة. شواكيش، الصديق الصديق لابد أن تعامله كشخص قد ينقلب عدوا لك، والعدو كشخص قد يصبح يوما صديقا لك. الزوجات، إذا لم تعد زوجتك تشك في أمرك عندما تعود إلى المنزل متأخرا، فلابد أنك لست متأخرا أكثر مما تظن. سيداتي سادتي، في رجالة كتير بتعمل اللي هي عايزاه وتطلع من المطب زي الشعرة من العجين، وطبعا ما بيعملوش اللي هم عايزينه إلا بعد دراسة وتخطيط. يعني ما يعملش العاملة بالهبولي كده، لا، لازم يبقى عارف ومتأكد 1000% ومليون في المية كمان انه حيطلع من العاملة اللي عملها دي بدون إصابات. لكن ازاي؟ انا هقول لحضرتك، لاني خدت وقت طويل جدا علشان افكر في الخطة دي. وعلى فكرة الخطة اللي عملتها مع مراتي دي بيدرسوها دلوقتي في كل جامعات أوروبا والحسنية والعباسية. الله عليك، طب ما تقول لنا عليها من فضلك. شوفي يا ستي، أنا راجل غاوي صيد سمك وبصطاد بالصنارة، لكن كانت كل أمنيتي وأملي في الحياة اللي يبقى عندي مركب صيد. أيوه، علشان أشبع هوايتي بصيد الحيتان والحاجات الكبيرة المغرية دي. الله عليك، عملت إيه؟ دخلت على زوجتي المصونة في يوم من الأيام، وكان يوم ما يعلم به إلا ربنا، رحت معترف لها وقلت لها: سعاد، سعاد. في ايه يا درويش؟ سعاد يا حبيبتي، انا عملت عملة، بس قبل ما اقولها لازم تمسكي اعصابك وتحطي ايدك على صدرك او على جنبك قبل ما يحصل اللي هيحصل. هو حصل حاجة؟ هو حصل حاجة يا درويش؟ اوعى تكون اتجوزت عليا. لا لا لا، قول لي حصل ايه. لما هتسمعي كمان اللي حصل مش هتتلخبطي، بس هتتكعبلي ويمكن تتجنني يا حبيبتي. هتجنن؟ يا نهارك مش فايت ومالوش ملامح اللي عملته بالظبط يا درويش. شفتي من قبل ما اقولك زرابينك طلعت ازاي ونفوخك هيطق ويمكن تموتي؟ ممكن تهدي علشان احكيلك. قول بسرعة، يلا انطق، قول اوام. كل اللي بطلبه منك انك تعملي كل اللي انت عايزاه فيا، بس يعني من غير اصابات. الحكاية وما فيها ان انا خدت القرشين اللي محوشينهم في البوصلة واشتريت المركب اللي نفسي فيها وخلاص. خلاص خلصت روحك. يا نهارك مش فايت ملوش ملامح. الفلوس اللي شايلينها يا راجل مصاريف للعيال عشان المدارس واللبس والدروس والعيا والدكاترة، تاخدها تشتري بها مركب عشان مزاجك المهبب. طب انا هوريك، اطلع لي برا، اطلع لي برا يا درويش. استني، هتروحي فين؟ هتخشي المطبخ؟ انا شلت السكاكين والسواطير واكياس البلاستيك كلها. لا، في حياة تانية. طب قولي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقطع هدومي منك؟ اخبط دماغي في الحيط؟ يا لهوي، خلاص يا ساتر يا رب. وبعدين حصل ايه؟ خبطت دماغها في الحيط، اغمى عليها، وقعت على الارض، نامت. وبعد ما وقعت على الارض ونامت نزلت ورحت اشتريت المركب. حياة الدبلوماسيين وزوجاتهم ما بتخلاش من الطرافة والنوادر المضحكة. عديلة هانم زوجة واحد من الدبلوماسيين لفت مع جوزها الدنيا كلها من شرقها لغربها. سألها مرة واحد صحفي، قال لها: ايه رأي سيادتك في الحياة الدبلوماسية؟ هي في الحقيقة حياة لطيفة جدا، wonderful، very very very حلوة، très très très jolie. Je suis très fatiguée parce que je travaille beaucoup comme ça. C'est كلامة بيقولك سلاك سلاك. أنا آسف، يعني إيه الجملة الأخرانية دي يا مدام؟ دي يعني حياة مسلية جدا جدا جدا، very interesting. يا سلام، ودي بأنهي لغة يا مدام؟ دي بلغة جمهورية سامبوسكا الشمالية. جمهورية سامبوسكا، ودي فين دي يا مدام؟ دي على الشمال، وانت رايح على جمهورية باتونسالي وانت ماشي هتفوت على اليابان. ايوه، تركب أوتوبيس يعدي المزلقان، تلاقي محل كبابجي مكتوب عليه كل مخ وكبده باطمئنان، واقرا الفاتحه للسلطان. اقرا الفاتحه للسلطان. وده مكتوب بالعربي؟ لا لا لا لا لا، بالسمبوكساوي. بالسمبوكساوي. يس. جنب المحل ده بقى جمهوريه سامبوسكا، هي لازق في مملكه كرواسون. وايه تاني لطيف في الحياه الدبلوماسيه؟ يا سلام، كل الناس اللي حواليك واللي بتتعامل معاهم بيتكلموا ويتصرفوا بمنتهى الدبلوماسية. يعني عايزين مثل يا فندم ولعي. اكزامبل. انا كان عندي شغالة اسمها كراميلا. ايوه. في حفلة من الحفلات اللي كانت عندي في البيت، بعد ما خلصت وشالت الصيني وقع منها بعض الاطباق، فجت قالت له وهي زعلانة قوي وكانت بتتكلم عربي مكسر. مدام، إنني أسفة جدا لما حدث، إن طقم الأطباق من الصيني الذي كان يتكون من 112 قطعة أصبح يتكون الآن من 19555 فتفوتة. ضحك من بلاد برة. في الحملة اللي شنتها إحدى الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات في أوروبا، وضعت لافتة كبيرة كتب عليها: إنك لا تستطيع أن تأخذ أموالك إلى القبر، ولكنك تستطيع إرسالها قبلك إلى هناك. بعث طفل صغير رسالة إلى أحد أصدقاء الأسرة، كان قد أهداه كتاب في مناسبة العيد، قال فيها: لقد أحببت الكتاب الذي أرسلته لي في العيد حبا كثيرا، حتى أنني ظللت أواصل القراءة فيه ليلا ونهارا، ولقد بلغت الآن الصفحة 7. في أحد متاجر التحف القديمة في واشنطن وضعت اللافتة التالية: إن الشخص الوحيد الذي يهمه ما كانت تمتلكه جدتك هو جدك. شواكيش النساء. تعلمت النساء منذ وقت بعيد 3 طرق على الأقل لمعالجة أي أزمة منزلية، وهي البكاء بحرارة، أو المطالبة بالخلاص، أو إعادة ترتيب غرفة الجلوس. العيوب. لا تكن خاليا من كل العيوب، احتفظ بقليل منها، فالناس يحبون الحديث عن وجوه ضعفك، وإذا كان ولا بد أن تكون نذيلا فاحتفظ بذلك لنفسك. الأعزب. لا يستطيع الأعزب أن يتغلب على الأفكار التي تصور له أنه جميل وشاب إلى الأبد. الحكايات عن الفشارين والمعارين كتير كتير قوي، وعمر كلام المعارين والفشارين ما بيصدقوا حد أبدا، لكن أهو الواحد بيحب يسمعه. خلاص، حكايتنا مع 2 فشارين. ايه انت كنت فين يا راجل انت الشهر اللي فات؟ ايه اسكت، مش سافرت القطب الشمالي؟ ايه ده، انا كنت هناك برضو في القطب الشمالي. بس الحتة اللي انا كنت فيها كانت برد تلج فظاعه. لا لا لا، ده المكان اللي كنت فيه انا بقى كانت البروده فظيعه. تصور لما كانت الكهرباء تتعطل وكنا نولع الشمعه، كان نور الشمعه يتجمد من البروده. وايه يعني دي؟ وفيها ايه دي يا محترم؟ احنا كنا الكلام بتاعنا بيطلع من بقنا حتت تلج، مكعبات مكعبات مكعبات، مربعات مربعات. يا سلام، وكنتوا بتعرفوا معنى الكلام ده ازاي بقى؟ كنا بنسيحوا. وصل لمدير الشركة اللي كان بيقضي أجازته في راس البر برقية من موظفين الشركة بتاعته، قالوا له فيها: نرجو أن تكون متمتعا بعطلتك كما نتمتع بها نحن. تعالوا كما أمان مراته. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم. الطب تقدم قوي، وكل يوم بنسمع عن انتصارات علمية جديدة، دي حقيقة. لكن في نفس الوقت بنسمع عن أمراض جديدة احتاروا فيها الأطباء، واعتقد ان مفيش دكتور هيقول للمريض. متأسف انا معرفش ايه اللي عندك. طبعا ده ما حصلش ومش هيحصل. المهم من الامراض الحديثة اللي هنسمعه دلوقتي. خير يا مدام، حسب ايه؟ ايه اللي بيوجعك؟ انا مفيش حاجة بتوجعني، انا سليمة الحمد لله. هو ابني يا دكتور. ابنك بيوجعك؟ يعني ابنك ماله يعني يا مدام؟ سخن؟ بيعطس؟ بيكح؟ بيدوخ؟ لا يا دكتور، لا لا لا لا, لا. ابني بينونو. يعني ايه مدام؟ يعني بينونو زي القطة كده اهو، نيو نيو نيو. اصله هو فاكر نفسه قطة. حاجة غريبة خالص، هيستري كلميز. والغريبة يا دكتور هو ما بيقعدش ياكل معانا، بيروح على صفحة الزبالة على طول ويفتش فيها ويقعد ياكل. حاجة غريبة وتصرفات غريبة جدا. أمفريكا أنشيف. لا والحالة خطيرة بالشكل ده. طب والأغرب من كده كمان، لما بيشوف فار ولا عرسة جوه البيت تصور بيجر وراها. وفين ابنك ده يا مدام؟ موجود يا دكتور. تعال يا حبيبي نوناو. نوناو يا ودي نوناو، تعال يا حبيبي تعال. نوناو أنا نوناو. تعالى تعالى يا حبيبي. لو اقعد يا حبيبي، اقعد اقعد اقعد. اسمعني الاول لو سمحت. انت اسمك ايه؟ بيقول ايه يا مدام؟ بيقول اسمه علاء. حضرتك نونولو، وهو هيجاوب على طول وانا هترجم لك. نونولو اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي. طب قولي لي يا مدام، بقاله قد ايه على الحال ده؟ بقاله 9 شهور. كل المده دي وانت سايباه كده؟ طب ليه؟ ما انا مستنيه لما يخلص على الفران اللي في البيت. ضحك من بلاد بره. في جلسه من جلسات الستات كانوا قاعدين بيتكلموا عن خدمة المستشفيات، وكانت قاعدة معاهم بنت من بناتهم. فجأة قالت: يا سلام، أنا ما انساش أبدا خدمة ونظافة المستشفى اللي ولدت فيها لوسي الصغيرة. مامي مامي من فضلك يا مامي قولي لي، حضرتك ولدتي لوسي أختي في المستشفى؟ أيوة يا حبيبتي. الله، أنا بقى ولدتيني في أنا مستشفى. لا يا روحي، على أيامك أنت ما كناش بنولد في مستشفى. إيه ده، غريبة أوي الحكاية دي. غريبة ليه يا روح ماما؟ ده معناه يا مامي إنكم كنتم بتعملوا الولادة وقت ما تحبوا. شواكيش الزواج. تزوج ولا تتردد، فإن وجدت الفتاة التي تملأ حياتك بهجة فقد صعد، وإن خانك الحظ أصبحت فيلسوفا، وكلا الحالين أحسن. السعادة. إذا قال لك رجل إنه سعيد في بيته، تذكر أنه سيكذب في أشياء أخرى. التفكير. التفكير في المتاعب القديمة أشبه بمحاولة تحديد النسل بأثر رجعي. سيداتي سادتي، أهلا بكم. معنا النهاردة السيدة الفاضلة شفيقة المحلوية. ده أنا. أهلا أهلا بيك الست شفيقة. متزوجة وحنسألها بعض الأسئلة عن الحياة العائلية السعيدة. ألف بعد الشر عليك. بس أنا مش عيانة، أنا بكح. بكح يا طب من خلال إجابتك يا مدام شفيقة نرجو أنك تقدمي لنا بعض النصائح لكل العرايس الجداد أرجوك وخصوصا المتزوجات حديثا. باختصار يعني عاوزين حضرتك تقدمي لنا أهم نصيحة للزوجة علشان تحافظ على عش الزوجية. شوفي يا ستي. أيوه. أولا لازم كل زوجة تحافظ على زوجها. يعني مثلا هي بتهتم بالموبيليا والفساتين والجزم والشنط والشباشب والحاجات الفارغة دي وما بتهتمش بأهم شيء اللي هو جوزها. لازم جوزها يا مدام يبقى جوزها قبل الجزم. أيوة قبل الجزم والفساتين والشباشب والحاجات. طبعا. لكن ازاي يا فندم؟ أنا هقولك ازاي. احضريني في الكلام. اتفضل. يعني مثلا كل زوجة لازم تخلي بالها من جوزها كويس قوي قوي. تخلي بالها مثلا من صحته. طبعا. تخلي بالها من شياكته. تخلي بالها من كرشه. واهم حاجة كرشه. اصل دايما الرجالة همها على بطنها. تخلي بالها من عينه. يعني ما تخليهوش يفكر ابدا. لا يبص يمين ولا يبص شمال. يعني ولا يحول. مبسوطة يا؟ طبعا يا فندم. ربنا يبسطك كمان وكمان. شوفي تعلموا اول ما يشوف واحدة يغمض عينيه ويقعد يقول في سره انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى وهو ماشي وهو نايم انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى لحد ما يصدق ان مراته احلى واحلى. انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى انا مراتي احلى واحلى انا مراتي احلى. هايل. ويفضل كده لحد امتى يا فندم؟ لحد ما يدخل في عمود نور يتخبط في دماغه ويخر دم ويعمل واوا. كويس قوي. لكن بعد كده يا فندم يعمل ايه؟ تيجي بقى للاهم. ايوه. لازم الزوجه تخلي بالها من جزمه جوزها. زي ما بقولك كده كل يوم لازم تبص في كعب جزمته وتشوف اذا رجع يوم والكعب مبري زيادة عن اللزوم يبقى اكيد اكيد لعب بكعب رجله وراح بقى يتفسح كده ولا كده وفي الحالة دي مفيش غير العقاب. ايوة ايه بقى العقاب يا فندم؟ يروح الشغل من غير جزمة. هايل. عقاب هايل. ايه كمان يا فندم؟ تيجي بقى لأهم أهم أهم أهم من المهم اللي هو لازم الزوجة تخلي بالها من ماهية جوزها. الماهية دي مهمة جدا. ازاي يا فندم؟ يوم ما يقبض الماهية آخر الشهر ها؟ ايوه. وأول ما يخرج من المصلحة مين؟ شفيقة؟ لا متولي. عايز ايه يا شفيقة؟ ايوه يا حبيبي أنا هو انا مستنيك عشان اخد منك المهية. لا تركب الاوتوبيس ولا ترمي وحضلتوشها منك. ما انا عارفاك على نياتك. هات. اتفضلي. ايه مالك مبوز كده ليه؟ لا انا مش مبوز، انا وشي كاشش من الساعة. بس انا كنت عايز اقولك على حاجة. عارفة عارفة عارفة. خد اتفضل، ادي مصروف ايدك الشهر اهو. 9 جنيه عشان المواصلات. متشكر خالص متشكر، بس انا كنت عايز 3 جنيه كمان. اصلا انا زمايلي في الشغل بيشربوا شاي وبيشربوا قهوه وانا لا. اللي وانت لا. عاوز تتعلم المكيفات واخلاقك تنحرف. لا. يا وحش. لا خلاص خلاص، لا هشرب قهوه ولا شاي ولا حاجه خلاص. مش هشرب ميه حتى. وبعدين يا فندم؟ يا اختي وجعت لي دماغي. هو يكمل شويه، هو شويه وانا شويه. ماشي. انا بعد كده مصروف المواصلات بقيت احوشه واروح الشغل ماشي من غير ما تعرف ولا تدرى ولا تحس. ما انا لئيم. هايل. وبعدين عملت ايه؟ في يوم لقيت واحد بتاع يا نصيب، قلت اشتري منه ورقه. بكشف على الورقة تاني يوم لقيتها كسبان 10,000 جنيه. الله. من فرحتي رحت لها قدمتهم لها، قلت لها 10,000 جنيه هم يا شفية. يا نهارك مش فايت، انت بقيت حرامي يا راجل. غطينا وصوت لي يما. لا لا يا شفية حرامي ايه؟ مش عيب تقولي على جوزك حرامي. امال ايه؟ انا اشتريت ورقة يا نصيب ب50 قرش كسبت 10,000 جنيه. وقعت بلسانك يا كذاب. ليه في ايه؟ جبت ال50 قرش دول منين؟ ضحك من بلاد بره. مارسيليا. جيمي شابة حلوة جميلة كانت واقفة عند الميكانيكي بتصلح عربيتها، فقالت له من فضلك عايزك تصلح لي كلبس العربية كويس عشان فرامل العربية بتاعتي مش بيشتغل كويس. النمسا. اتنين ستات من النمسا كانوا قاعدين يدردشوا مع بعض، فواحدة قالت لصاحبتها أما أنا عثرت على دكتور أخصائي تخسيس هايل إكسلان. صحيح؟ بيعمل إيه؟ مسه إن يخليك تاكلي كل اللي أنت عاوزاه مادام بتدفعله الأجرة. لاحظ أشهر عازف بيانو أثناء عزفه إن في واحدة ست عجوزة رايحة في سابع نومة، ولما انتهت الحفلة والموسيقي واقف بيحيي الجمهور، الست العجوزة صحت من النوم فانحنى لها الموسيقار وقال لها بكل اعتذار أنا آسف يا مدام، أنا والله كنت بعزف بهدوء لكن التسقيف هو اللي أزعج حضرتك. شواكيش. قائمة الطعام. القاعدة الذهبية عندما تقرأ قائمة الطعام التي تقدم لك في المطعم، إذا لم تستطع نطق اسم الصنف فإنك لن تستطيع احتمال ثمنه. سيداتي سادتي، مشاكل الحياة دلوقتي والمسؤوليات الكتيرة بتخلي الناس تنسى. أنا أعرف واحد جارنا بيشتغل ليل نهار يرجع من شغله على البيت، مرة نسي ودخل البيت اللي جنبه، خبط على الناس خدوه أهلا وسهلا، طبعا ما هو جارهم فقدموا له الأكل. بعد ما كل ونام قام من النوم بص حواليه وقال الله أنا فين؟ صاحبنا لما لقى الجيران دول طيبين بقى يعمل الحكاية دي كل آخر شهر. ودي حكاية واحد تاني صاحبنا برضو كان راجع من البيت واستقبلته مراته. يا حسي ايه ده يا راجل؟ ايه اللي فيه؟ ايه ما انت شايف روحك ولا ايه؟ انت راجع غرقان ميه كده ليه؟ انت استحميت في الشارع؟ استحميت ايه فكيها؟ هستحمى وانا لابس البدله وجرفطه ثم هم يعني ركبوا اتشاش في الشارع؟ هو يعني لازم تستحمى تحت الدش والميه ترش؟ ليه ما خدتش خرطوم الجنين وحطيته فوق دماغك؟ يا فكيها خلى عندك مفهوميه يا غبيه، راجل محترم زي مدير عام بدرجة وكيل وزارة واقف استحمى بخرطوم في الشارع. أمال هدومك ودماغك غرقانين من إيه؟ يا ستي أنا عرقان من الحر، الدنيا حر والشمس حامية ومولعة. طب ما خدتش الشمسية بتاعتك ليها قبل ما تنزل؟ نسيت. هو أنت كل حاجة تنساها؟ الله، وأنا نسيت إيه كمان؟ لا مش هقولك. طب وانت ما فكرتنيش تديني الشمسيه ليه؟ يا نسيت. ثم يعني لما الشمس حاميه بالشكل ده ايه، مفيش جردان معاك تحطه على دماغك؟ مفيش بياع قوطه في سكتك تاخد منه قرطاس تلبسه على راسك؟ ما انا كنت فاكر الشمسيه معايا وفردها على دماغي. امال عرفت ازاي انها مش معاك؟ اول ما دخلت البيت ولقيت الطراوه برفع ايدي علشان اقفل الشمسيه ما لقيتهاش. تعالوا قناه. سيداتي سادتي أهلا، من نوادر جحا الظريفة اللطيفة اللي هنفضل نضحك عليها سنين وسنين مرات ومرات. الحكاية النادرة اللي هنسمعها دلوقتي وحنشوف يا ترى هل جحا هو اللي ذكي ولا الشيال. الحكاية بقى قصدي الفيلم بتاع جحا والشيال يبدأ في سوق القلل، وسوق القلل ده في حي القللي في القاهرة. الفيلم يبدأ بجحا اشترى شوية قلل أشكال وألوان ونبه لواحد شيال. أشيال أشيال يا عمي أشيال. نعم يا أستاذ. يا شيال. نعم نعم يا سي جحا. السبت ده فيه يا ابني شوية قلل إناوي معتبرة وعايزك تشيلها لي لحد البيت. يا سلام. نشيلها ونشيل أبوها كمان، هاخد 30 ريال. لا لا لا انت بتهزر، معقول برضو تاخد فلوس من عمك جحا؟ ثم هتعمل ايه بالفلوس؟ هتاخدها من هنا وتصرفها من هنا، يعني مش هتستفيد بيها ابدا. الله، امال يعني انا هشيلها لك بلوشي؟ هشيلها لك سفلاه؟ لا لا العفو يا ابني، لا سفلاه ولا بلوشي، انا هدي لك اللي فيه القسمه وهقول لك كمان شويه نصايح تنفعك العمر كله. هقول لك شويه نصايح تنفعك في دنياك يا راجل يا طيب. ماشي يا عم جوحة، منك نستفيد. يلا سيدي شيلني. إلهو توكلنا على الله. ماشي بقى معايا انت دلوقتي. شوف يا ابني، ايوه اول نصيحه اقولها لك، اه اللي يقول لك اللي ياكل فراخ اقوى من اللي بياكل مدمس ما تصدقوش، لان طبعه الفول يخليك كالغول. يا سلام يا سلام، قول يا عم جحا قول. تاني نصيحه يا اخي يا شيال، نصيحه من اعظم النصايح في الكره الارضيه، اللي يقول لك اللي نايم على مرتبه ريش نعام الزم اللي نايم على مرتبه قش ما تصدقوش، لان كتر النوم على القش يخلي جتتك دبش. اه سلام، الله الله الله الله الله، يا سلام يا سلام. مبسوط قول يا عم جوع. انا مبسوط او قول يا عم جوع اقول. شوف يا ابني، اللي يقولك ان الشغالين دلوقتي بياخدوا اجره ما تصدقوش. اه نعم. طب شوف يا عم جوع، القفص بتاعك اهو. ايه ده ايه ده ايه ده يا جدع انت؟ شوف يا عم جحا، اللي يقول لك ان القفص ده كان فيه قلل سليمه هقاو ما تصدقوش. ضحك من بلاد بره. شركة من شركات البترول اللي بيبحثوا عن البترول في بلاد كتير وصلها جواب غريب جدا. دخل الموظف على مدير الشركة وقال له في ايه يا مستر هوب؟ جواب يا فندم، جاي من افريقيا. خير، في ايه؟ لقوا بحيرة بترول؟ لا لا يا فندم، لقوا بترول ولا حاجة. امال الجواب ده في ايه؟ في مصيبة يا مستر هوب، كارثة يا مستر هوب. ايه يا ابني ده؟ انت هتجيب لي سكتة قلبية، اتكلم. العمال والموظفين اللي هناك مش لاقين مية يشربوها. ومالك خايف كده ومنزعج؟ بتحصل احيانا ان المية تقل هناك. تقل معلش، لكن المرة دي انقطعت. لا لا، وانت ايش عرفك؟ لان طابع البصة اللي على الجواب مش ملزوق، دليل على ان ريقهم ناشف. لا امال الجواب جه ازاي؟ جاي مشبوك بدبوس. شواكيش. الأم والابن. تقضي الأم 15 عاما الأولى في تعليم طفلها كيف يكون رجلا، ويقضي الابن 15 عاما التالية في إقناع أمه بأنه رجل. المرأة. المرأة هي الإنسان الذي يصرخ إذا رأى فأرا ويبتسم إذا رأى ذئبا. الكلام. خير لك أن تقذف بحجر بلا تفكير من أن تقذف بكلمة بلا تفكير. العقول. العقول كمظلات الطيارين، لا تصلح حتى تفتح. سيداتي وسادتي، ناس كتير بتقعد مضربة عن الجواز فترة طويلة، ليه؟ ما تفهمش، لكن لو سألت كل واحد هيقول لك ايه؟ حجة، كلام فاضي، واكترهم هيقول لك مش لاقي العروسة اللي تناسبني. طب اسكت، دي حاجة جواهية. المهم الاستاذ ده فضل مضرب مضرب مضرب لحد ما وصل لسن المعاش 60 سنة، واخيرا عائل واتجوز. واحد صحفي استغرب انه ساب نفسه المدة دي كلها من غير جواز، وبعدين اتجوز فسأل. الف مبروك يا جدي. محمود. لا لا لا لا يا جدي، انا صحفي في جريدة فات المعاد. اهلا وسهلا يا صحفي في جريدة المعاد. انا نعم. انا جاي ابارك لسيادتك على الجواز. الله يبارك فيك يا سيدي. اهلا وسهلا يا زعاد يا زعاد يا زعاد. ايوه ايوه يا بابا ايوه. اعمل لنا يا بنتي 9 قهوة علشان الضيف. حاضر حاضر يا بابا. طب بس بقول لك ايه، أيوة. تعالى بقى اغسل لي الكنكه وولع لي البوتاجاز وحط لي السكر والبن في الكنكه. حاضر دي المدام يا ابني، قصدي العروسة، أصلها متدلعة عليها شوية. ما عروسة بقى ليها حق. لكن أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. طب ما تشخطش فيا بس، أنا عايز أسأل حضرتك. إيه اللي أقنعك إنك تتجوز بعد السن دي؟ شوف يا ابني، إذا طلعت اللي اتجوزتها ست متعبة وحتقرفني في عيشتي وتوريني نجوم الظهر، يبقى كويس قوي قوي قوي، لأن أنا على المعاش دلوقتي وكلها كم سنة واتكل على الله. الله، طب افرض بقى طلعت العروسة مريحة وبنت حلال، يبقى كانت تستاهل الواحد يستناها العمر كله. تعالوا سيداتي سادتي، أهلا بيكم. أيام الحرب بيبقى كل مواطن عاوز يتطوع في الجيش أو الدفاع المدني، طبعا علشان يدافع عن الوطن. والحكاية اللي هنسمعها دلوقتي حصلت أيام الحرب العالمية الثانية. تحمس عدد كبير من نجوم السينما العواجيز في هوليود، وصمموا إنهم لازم يتطوعوا في الجيش للدفاع عن الوطن. أول واحد مثلا قال: مش معقول، مش معقول الشبان بس هم اللي يروحوا يحاربوا وإحنا قاعدين في بيوتنا نلعب طاولة ونهرش في راسنا. لا، أنا صحيح نظري ضعيف، لكن لازم برضو أدافع عن الوطن. وأنا كمان، أنا كمان مش معقول ما اشتركش في الدفاع عن الوطن. أيوة صحيح، سمعت تقيل وأطرش شوية، لكن وقت الحرب ممكن العسكري اللي جنبي يقول لي في إيه، يعني ممكن جدا كل واحد زي يحطوا له مساعد جنبه في الميدان عشان يقول له كل حاجة سمعها. وأنا كمان لازم أتطوع وأحارب. أنا صحيح عندي رب ولمباجو والكلى بتاعتي ما بتشتغلش كويس، وطقم السنان بتاعي واسع شوية وبيدق، لكن دي كلها حاجات بسيطة مادام أنا متحمس للقتال. وراحوا التلاتة مكتب التطوع، واستقبلتهم موظفة جميلة جدا اللي بتاخد أسماء المتطوعين، وسألتهم: أهلا وسهلا. نعم نعم. التلاتة من حلاوتها وجمالها ورقتها وقفوا مبلمين. سألتهم تاني: نعم، طلباتكم؟ احنا عايزين نتطوع في الجيش. اي صح، الجيش زي ما بيقولوا. احنا الثلاثه، احنا الثلاثه، احنا الثلاثه عايزين نتطوع في الجيش. ايوه انتوا متاكدين ان كنتوا عاوزين تتطوعوا في الجيش؟ ايوه عايزين طب تعملوا ايه؟ عشان نعمل ايه يا مستر فورد؟ بتقول ايه؟ ايوه بتسأل. احنا متطوعين علشان نعمل ايه؟ طب خلاص انا هقول لك علشان ندافع عن الوطن. ايوه زي ما بيقول هو، عشان ندافع عن الوطن. طب والله كويس جدا. ايوه. طب استنوا انتوا كده على جنب، خليكوا هنا جنب الحيط. انت تعال، وحضرتك يا والدي. نعم حضرتك. ايوه انت. ايوه انت واقف بتبص لي كده ليه قوي؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. اسمعني بس. حاضر. حضرتك جاي تتطوع ليه؟ مش عارف. طيب حضرتك اسمك ايه؟ وسنك كم سنة؟ انا اسمي شارلز لوتون، وسني 19 سنة. هقولة خليها 20 21. هو انا جاي اتطوع ولا اتجوز ولا جاي؟ طب انت خليك ده بس هنا اسنده. وانت فين؟ وحضرتك انت عندك كم سنة؟ أنا اسمي جلين فورد وسني 19 وشوية. يعني ما أنا فاهمة، يعني من مواليد سنة كام؟ هو إيه اللي مواليد سنة كام؟ هو أنا فاكر كلت إيه امبارح. وأنت من فضلك أنت حضرتك عاوز تتطوع ليه؟ أنا عايز أتطوع في رجال الصقر. وحضرتك يا والدي. نعم. يا والدي. نعم. حضرتك عاوز تتطوع في ايه؟ يا بنتي اي حاجة. انا عايز ابقى طيار. طيار؟ ايوه طيار. وحضرتك يا جدي عاوز تتطوع في ايه؟ انا بقى عايز ابقى قبطان غواصة. بتعرف تسوق غواصة؟ انا مش هي فيها سواق. بقى حضرتك عاوز تبقى طيار. ايوه طيار. وانت عاوز تبقى سواق غواص. ايوه غواص. وانت عاوز تبقى في الصاعقه. ايوه. انتوا اكيد اللي بعتكوا لينا العدو. ضحك من بلاد بره. رئيس قبيله من قبائل افريقيا كان مشهور بمساعدته لكل الضيوف والسياح اللي بيجوا عنده. واحد من السياح دول حب يهديه بهدية بس يشوف ايه ناقص عند رئيس القبيلة. تاني مرة راح زاره وجاب له هدية ساعة لبسها. بعد كام يوم وقفت. حصل ايه بعد كده؟ رئيس القبيلة لما الساعة وقفت هو بقى ما يعرفش وقفت ليه، ففتح الساعة عشان يصلحها. لا، يتفرج يشوف ايه اللي وقفها. فلقى حشرة زي النملة جوه قلب الساعة. الحشرة كانت ميتة. الله. طب وعمل ايه؟ سألته حصل ايه بعد كده؟ قال لي انا حفرت حفرة صغيرة ودفنت فيها الساعة. طب ليه كده؟ لان لقيت المهندس اللي بيشغلها مات. شواكيش. التفكير. تخصص للتفكير في كل ما يقلقك نصف ساعة معينة وسط النهار، ثم استغرق في النوم خلال تلك الفترة. العمل الشاق. قابلت في حياتي قلائل من الرجال الذين يتحمسون للعمل الشاق، ومن سوء الحظ أنني كنت أعمل لحسابهم. سيداتي سادتي، كان في زمان تقاليد حلوة. مثلا كان تقريبا في كل بيت المرضعة. المرضعة دي شغلتها ترضع الطفل وترعيه كأنه ابنها بالظبط. ونظرا لان اكتر الستات دلوقتي مشغولين في وظائفهم من الصبح لحد بعد الظهر، رجعت تاني الستات تفكر في المرضعة. اولا ميزتها هتغذي الطفل لبن طبيعي، ثانيا المرضعة بتعامله كأنه ابنها بالظبط. يا اختي يا اختي اسم الله عليه. واي واي واي واي يا رجلي يا رجلي يا رجلي يا رجلي. ايه ايه يا فكري، انت في الشهر كم دلوقتي يا حبيبتي؟ انا زي ما تقولي كده، الله اكبر الله اكبر، في الشهر السابع يا سعاد، وماشيه في عين العدو في الثامن. يعني هنشوف النونو كمان شهر ونص. ألف ألف ألف مبروك يا روح. أي أنا وهتسميه إيه؟ أنا يا سعاد يا أختي عايزة أسميه اسم من أسماء العرب القديمة الأصيلة اللي ما تتنسيش أبدا. زي إيه يعني؟ زي يا أختي عكرمة. إيه؟ حنظلة. إيه إيه إيه إيه إيه حنظلة دي يا فكرية؟ معقول؟ لا يا سعاد ما تقوليش حنظلة. حنظلة لازم تطلعي لسانك في الظا. أطلع لساني ده إيه يا أختي؟ كل من دهله هطلع له لساني ده غلب إيه ده يا أخوات؟ يا أختي مش أحسن من ميم وسوس وتوت والأسماء اللي ملهاش معنى دي؟ لكن حنظلة حنظلة اسم له قيمة، له رنين. حنظلة قولي وراي. حنظلة حنظلة يامو حنظلة يامو حنظلة. رايحة فين يامو حنظلة؟ رايحة فين يا أم حنظلة؟ اسكتي. طب ايه؟ رايحة السور، رايحة اجيب شوية هدوم. حنظلة. طب قولي لي يا فكري، يعني ايه بقى حنظلة دي؟ يا اختي انا ما اعرفش، يعني هجيب القاموس واعرف معناها. لا بقول لك ايه بقى يا فكري، سيبك يا حبيبتي من التخريف اللي بتقوليه ده وشوفي لنا اسم نحفظه. بص يا سعاد يا اختي، مشكله الاسم دي سهله قوي، لكن المشكله بقى اللي مقرقاني، هسيب حنظله لمين وانا في الشغل؟ يا اختي جيبي له مرضعه ترضعه لبن طبيعي احسن من لبن العلب. وهي يا اختي فين المرضعة دي اللي هترضع حنظلة؟ في خالتك ام اسماعيل ست عندها 68 سنة طيبة وبنت حلال. معقولة يا سعاد 68 سنة ودي معقولة يبقى فيها حيل ترضع حنظلة؟ بتلاقيها نشفت وبقت امرأة مجففة. لا لا لا لا لا، ما هو ست لما ترضع على طول ما يوقفش اللبن يا حبيبتي، يفضل نزل على طول كده كل يوم. بس انت اكليها بقى كيلو حلاوة طحينية وفرخة وهي هترضعه عمال على بطال. مش معقول اللي بتقولي ده يا سعاد. ليه؟ ما هو المرضعات دلوقتي يا حبيبتي نادرين قوي، اتكلي على الله بس وتعالي نروح لها وعينيها، اذا عجبتك اهكنا بيها، ما عجبتكيش نشوف لك غيرها. وخدت سعاد الست فكرية وراحوا يعينوا المرضعة الست ام اسماعيل. مساء الخير يا ست ام اسماعيل. انا سعاد المحلاوي يا ام اسماعيل. بقولك يا سعاد. ايه ايه دي هاتمه وما بتشوفش. اسكتي نظرها بس ضعيف شويه. اهلا وسهلا يا سعاد يا بنتي. يا مؤاخذة مش قادرة اقوم اسلم عليكي عشان رجليا تعبانة. سلامتك. سعاد بقولك ايه، بلاش منها دي ما فيهاش نفس، شوية وهتتخرج. استني بس ما تزعقيش. ست ام اسماعيل، الست الفكرية قريبتي، عايزاكي عشان ترضعي لها وعايزة تخلف كمان. كم من عين على سعاد يا بنتي، يا ريتك كنت قلتيلي بدري شوية. ليه بس يا ست خالة ام اسماعيل؟ اصل انا معجوزة يا بنتي وكان لازم تقوليلي من بدري. بدري امتى يعني؟ من يوم خطوبتك يا حبيبتي. ضحك من بلاد بره. سيداتي سادتي، من نجمات السينما زمان كان في نجمة مشهورة قوي اسمها إستر ويليامز. كانت إستر ويليامز سباحة ماهرة وجميلة جدا كمان، قوامها جميل وشها جميل كلها جميلة بجميلة، وبتزداد جمال وجمال وجمال وهي بتعوم في المية وتعمل حركات باليه في منتهى الجمال. علشان كده كان أكثر أفلامها في حمام السباحة. والندرة اللي حنحكيها دلوقتي عن محل بيع أسماك في أمريكا، فوق منه يافطة مكتوب عليها: هنا يباع كل شيء بيعوم في المية. مساء الخير يا مستر. مساء الخير. حضرتك بتبيع كل شيء بيعوم في المية؟ أيوة كل شيء بيعوم في المية. طب لو سمحت. أيوة. أنا عايز دستة. دستة؟ دستة سمك ملون؟ لا. أمال دستة إيه؟ دستة إستر ويليامز. شواكيش. الرجل الناجح. الرجل الناجح هو الذي يكسب أكثر مما يحتمل أن تنفقه زوجته، والمرأة الناجحة هي الزوجة التي تستطيع أن تنفق كل ما يربحه زوجها. التطور. عندما كنت غلاما اعتدت أن أفعل كل ما يريده أبي، والآن أفعل كل ما يريده أولادي، ومشكلتي هي متى سأفعل ما أريده أنا. الأسعار. قد تكون هناك أشياء كثيرة في رخص التراب، ولكن التراب ليس من بينها. سيداتي سادتي، اتنين من محترف المخدرات في امريكا، ودول بقى على قفا من يشيل. الاتنين دول كانوا بيقابلوا بعض، واحد منهم مكشر في وش التاني. التاني سألوا: يعني ما انتش عارف مكشر في وشك ليه؟ احمد ربنا اني ما ضربتكش كمان كام شلوت. شلوت؟ ايوه شلوت. شلوت ليه؟ حصل مني ايه؟ غلطت معاك في ايه؟ في صديقي يقول على صديقه الكلام اللي انت قلته. قلت؟ قلت ايه يا اخي؟ خوفتني، فهمني، قولي انا قلت ايه. مش عيب؟ مش عيب يا راجل تقعد وسط اصحابك امبارح وتجيبه في سيرتي وتقول عليا اني حمار طور غبي ومغفل؟ لا لا لا لا لا كذب، انا عمري ما قلت عليك مغفل. تعالوا نضحك سوا. عبد المنعم مدبولي، التأليف محمد مشعل، الإخراج مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.